على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، نبدأ في هذه الليلة وكل خميس إن شاء الله لمدة شهرين شرح كتاب عظيم من كتب أهل العلم للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عنوانه أصول في التفسير. يتحدث هذا الكتاب عن علم عظيم من علوم الشريعة، ألا وهو علم التفسير. وعلم التفسير من الأهمية بمكان، لأن علم التفسير من العلوم التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به وأنزله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر الشريعة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يولونه العناية العظيمة ويهتمون به غاية الاهتمام، فيعتنون بالقرآن الكريم ويعتنون بكتابته وبتفسيره وبفهمه وبتعلمه. لذلك تجد كثيرا من الآيات من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى جاء تفسيرها وبيان معناها عن الصحابة الكرام، وكذلك عن التابعين ومن جاء بعدهم. ولهذا اشتهر جملة من الصحابة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى كابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة. وكان هذا الاعتناء بالقرآن لحاجة الأمة إليه، إذ هو كتاب ربها وهو الحق وهو الحجة القاطعة على الخلق، والله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. ويعني بمبين أي بينا في نفسه، وكذلك مبينا لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ومن أمور شريعتهم وأحكام هذا الدين العظيم. والله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن، وتكفل كذلك ببيان معانيه. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ لصحابته الكرام معاني هذا القرآن، بلغ لصحابته معاني هذا القرآن أو ما أشكل عليهم من المعاني، فإنهم يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لهم معاني تلك الآيات مما أشكل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الآيات التي لم يأتي تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن نزل بلغة العرب ولغة قريش، فلذلك هم يفهمونها، إذا قرأوا القرآن يعرفون معاني كلام الله سبحانه وتعالى لأنه نزل بلغته. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا لم يدركوا المعنى من الآية رجعوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن معاني هذه الآية أو معاني تلك الآيات وما المراد بها. وهذا أمثلة له كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها ما نتحدث عنه الآن هي مراحل تدوين هذا العلم الذي هو التفسير، وكيف نشأ وكيف تطور إلى أن أصبح في تلك الكتب التي بين أيدينا. فكان في بداية تلك المرحلة التي هي قبل التدوين كما قلنا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقلونه فيما بينهم. وكان كما قلنا إذا أشكل عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري أن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكل هذا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فإذا كان الأمن والاهتداء لا يحصل إلا للرجل الذي لم يظلم نفسه ففهموا من هذه الآية الظلم بمعناها العام فيدخل فيها جميع الذنوب والمعاصي. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وكذلك مما ورد من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وإلى عقالين أي إلى حبلين أحدهما أبيض والآخر أسود فربطهما تحت وسادته فينتظر حتى يتبين اللون الأبيض من اللون الأسود. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المقصود من الفجر. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك بيان ذلك بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه جاء تفسيرها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء أيضا في صحيح مسلم في تفسير قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع القوة فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى بل كانوا يتناقلون هذا العلم فيما بينهم ويتناقلونه إلى من بعدهم من التابعين من تلاميذهم. لذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين من تلاميذ عثمان بن عباس وغيره قال إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. قال تعلمنا العلم والعمل جميعا. كانوا في دراستهم لكتاب الله سبحانه وتعالى يأخذون القرآن 10 آيات 10 آيات يحفظون هذه 10 ثم ينتقلون إلى غيرها بعد أن يحفظونها ويفهمون ما فيها من العلم ويعرفون ما دلت عليه من الأحكام ثم ينتقلون إلى 10 الأخرى. لذلك يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل أي من الصحابة إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أنفسنا وجد في أعيننا بمعنى عظم في أعيننا. لماذا؟ لأنهم لا يحفظون تلك السور إلا بعد أن يدرسوا معانيها ويعرفوا ما فيها من العلم. وكذلك مع معرفتهم لما فيها من العلم يطبقون ما فيها من العمل. فجمعوا بين العلم وبين ماذا؟ العمل. فتعلموا العلم الذي هو كلام الله وكذلك تعلموا العمل الذي دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن الصحابة متفاوتون فيما بينهم في معرفة معاني كتاب الله، معرفة معاني القرآن. لذلك تجد بعضهم أشهر من بعض في قضية نقل علم التفسير ونقل معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لكن مجموع الصحابة لا يخرج علم التفسير عنهم، لأنهم في مجموعهم يعرفون معاني كلام الله سبحانه وتعالى ولا يغيب عنهم شيء رضي الله تعالى عنهم. لكن من حيث أفرادهم فهم يتفاوتون فيما بينهم في معرفتهم لكلام الله سبحانه وتعالى وسبب نزول الآيات وغير ذلك مما يتعلق بكلام الله عز وجل. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من أشهر الصحابة معرفة بكلام الله عز وجل، يقول كما في البخاري: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لركبت إليه. هذا يقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يخبر أنه يعلم كل آية فيما أنزلت ومتى أنزلت، ويقول عن نفسه أنه لا يعلم أحد أعلم منه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ولو كان يعلم أحدا أعلم منه في هذا بهذا القرآن وبهذا التفسير لرحل إليه رضي الله تعالى عنه وأخذ عنه ما غاب عنه من علم التفسير. هذا ابن مسعود مشهور رضي الله تعالى عنه بهذا العلم العظيم. وكذلك من مشاهير الصحابة في هذا الباب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس من مشاهير الصحابة في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، وكثير في التفسير ينقل في تفسير الآيات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال ماذا: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل، أي علمه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ففي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ازداد علمه في هذا الباب وهو باب التفسير. لذلك كان يلقب رضي الله تعالى عنه بترجمان القرآن، كان يلقب بماذا؟ بترجمان القرآن. وأول من لقبه بهذا اللقب هو ابن مسعود نفسه، ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس ترجمان القرآن. ومما يشتهر عن ابن عباس هي صحيفة علي بن أبي طلحة، وهو من تلاميذ ابن عباس رحمه الله، مشهورة صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الصحيفة بعض أهل العلم تكلم عليها وبعضهم حسنها، والبخاري رحمه الله تعالى في تبويبه لكتاب التفسير من صحيحه احتج كثيرا بهذه الصحيفة التي هي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، في أكثر من 70 موضعا احتج بهذه الصحيفة، ينقل عن ابن عباس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الصحيفة التي هي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. أما الكتاب المطبوع وهو تنوير المقباس في تفسير كلامه في الكلام أو في كلام ابن عباس، فهذا لا تصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك من المشاهير وأهل العلم يقولون إن أشهر الصحابة أو أكثر من نقل عنه التفسير من الصحابة أربعة، فأولهم كما ذكرنا من؟ ابن مسعود، والثاني عبد الله ابن عباس، والثالث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكذلك الرابع هو علي بن أبي طلحة. علي الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء من أكثر الصحابة نقل عنهم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا نقل عن غيرهم، نقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة أيضا مواضع من التفسير، لكن أكثر ما نقل عن هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. والتفسير عن الصحابة هو أجود أنواع التفسير، أو من أفضل أنواع التفسير، لأن أنواع التفسير إما أن نأخذها من القرآن نفسه فيفسر كلام الله بعضه ببعض، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام من؟ من كلام الصحابة. فصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كلامهم في التفسير هو من أفضل الكلام الذي يؤخذ ويحتج به في تفسير كلام الله عز وجل. لماذا؟ أولا أو لأسباب، منها أنهم أهل لسان فصيح، والقرآن نزل بلغتهم، القرآن نزل بلغتهم التي هي لغة العرب، وهم أفصح الناس، لذلك هم كانوا أعلم الناس بكلام الله عز وجل. كذلك من الأسباب أنهم شهدوا الوحي وعاشروا أو عاشوا أسباب نزول القرآن، فعرفوا أن تلك الآيات نزلت في موضع كذا وبسبب كذا ولأجل حادثة كذا، فهم يعرفون أحوال نزول كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك يفهمون تفسيره. كذلك من الأسباب أنهم أفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، من هذه الأمة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أطهر قلوبا وأهدى وأتقى لله سبحانه وتعالى، لم تخالطهم الأهواء ولا البدع ولا غيرها مما يؤثر على علم التفسير، مما يؤثر على علم التفسير. إذن هذه الأسباب كلها تؤيد وتقوي قضية أن من أجود التفاسير تفاسير الصحابة، وهذه كلها مرحلة ما قبل تدوين هذا العلم. وكما ذكرنا أن هؤلاء الصحابة اشتهر عنهم العلم أو القول بهذا التفسير أو زيادة قول بهذا العلم الذي هو التفسير، لذلك ظهرت مدارس وتخرج عليهم تلاميذ، فكانت مدرسة مكة هي لابن عباس ومن تخرج عليه من تلاميذه، وهم أو من بعضهم سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء رضي الله تعالى عن ابن عباس ورحم الله هؤلاء التابعين الكبار. وكذلك أيضا ظهرت مدرسة الكوفة، وهؤلاء هم تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وظهر أيضا في المدينة مدرسة المدينة، وهؤلاء تلاميذ أبي وعلي رضي الله تعالى عنه. وأصبح ينتقل هذا العلم انتقالا شفويا شفهيا من عالم إلى تلاميذ، من عالم إلى تلاميذ، حتى جاء بعد ذلك عصر تدوين العلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في بداية الأمر لا يكتبون إلا ماذا؟ إلا القرآن، لا يكتبون إلا القرآن، وهذا له أسباب ذكرها أهل العلم، منها خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن، وكذلك لسعة حفظهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يعتمدون على الذاكرة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لقلة الكتبة والمتعلمين فيه، فيعتمدون في الغالب على حفظه، فلم تنتشر قضية كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابة العلوم إلا كتابة القرآن. لكن مع هذا كان هناك بعض الصحابة ممن كان يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مأثور عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج الا حقا. وكذلك صحيفه علي رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابه. فهذا دلاله على الاذن بجواز كتابه الحديث وكتابه العلوم غير القران، خاصه بعد ان استقر القران وتواتر وعرف مبداه ومنتهى، فليس هناك مجال لحصول الاختلاط أو الاختلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. ولما جاءت الدولة الأموية وفي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان من خلفاء الدولة الأموية، أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله العلماء كافة أن يجتهدوا في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تضيع. فانبرى لذلك بعض العلماء، وأشهرهم وأولهم هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو أول من ألف وكتب كتابا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العراقي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأ أهل العلم يكتبون الصحاح والسنن والمسانيد، وانتشرت كتابة الحديث في عهد الدولة الأموية، وكذلك ازدادت الكتابة في عهد الدولة العباسية بعد ذلك، وظهرت الكتب في شتى العلوم. وظهرت الكتب في شتى العلوم، وكان التفسير أيضا مندرج في كتب الحديث. فإذا نظرت مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم تجد أنهم وضعوا كتابا ماذا؟ كتاب التفسير. وكذلك في السنن الأربع وبقية الكتب يذكرون تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى في كتب الحديث. ثم أيضا بعد ذلك ظهر عصر التدوين لهذا العلم كعلم مستقل، كعلم مستقل، وهذه هي المرحلة، مرحلة التدوين الخاص، مرحلة التدوين الخاص. وكانت هذه المرحلة تتسم ويظهر عليها غالبا هو التفسير بالمأثور، فتجد كتاب تجد تفسيره في الغالب مسند، وينقلونه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين المشهورين بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى كعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم من التابعين. فهذه المدرسة هي مدرسة أو المدرسة التي تسمى التفسير بالمأثور. التفسير بماذا؟ بالمأثور. وهذه المدرسة كتب فيها في بدايتها مجموعة من التفاسير. من مشاهير التفاسير في تلك المدرسة تفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، وكذلك تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوي، كلها أنواع من الكتب التي هي من مدرسة التفسير بالمأثور. وكذلك مما يذكره أهل العلم في هذه المدرسة تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل تصح أو هل هو موجود أو غير موجود، أو هل تصح نسبته للإمام أحمد أو لا تصح. نفاه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقال إنه ليس بموجود ولا يصح، لكن أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، وأثبته كذلك ونقل عنه الزجاج في معاني تفسير القرآن، وكذلك عزاه للإمام أحمد ابن المناني من علماء الحنابلة. فهذا الكتاب على كل هو غير موجود بين أيدينا وليس من المخطوطات الموجودة. فهذه المدرسة هي مدرسة تفسير القرآن بماذا؟ بالمكتوب. وكذلك خرجت مدرسة أخرى وهي تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، تفسير القرآن بالرأي وبالاجتهاد. وهذه المدرسة تختلف بين رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو الذي قد يفسر كلام الله سبحانه وتعالى على ضوء اللغة العربية أو على ضوء الاجتهاد إذا توفرت أبواب الاجتهاد وشروط الاجتهاد الصحيح فيه، بجانب أن يعتمد كذلك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في القرآن تفسير تلك الآية. فهذا من باب الاستنباط والاجتهاد، الاجتهاد الجائز الذي له أهله وله من يهتم به. وكذلك القسم الآخر وهو التفسير بالرأي المذموم، فهؤلاء الذين يفسرون القرآن على أهوائهم، وهذا مذموم في الشرع أن يتكلم المسلم في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كتاب الله بأمر ليس عليه أو برأي ليس عليه بينة وليس عليه دليل ولا جاء عن اجتهاد صحيح. هذا من الرأي المذموم، خاصة إذا كان صاحب هذا الرأي من أهل الأهواء والبدع، لأنهم يؤصلون ثم بعد ذلك يستدلون، فيأتي يفسر القرآن على عقيدته وعلى رأيه ويحرف كلام الله إلى عقيدته وإلى رأيه، فهذا التفسير المذموم، فهذا نوع التفسير المذموم. وهناك أيضا مدارس ظهرت في تفسير القرآن على أبواب الفقه، على أبواب ماذا؟ الفقه، وعلى أحكام القرآن الفقهية وأحكام القرآن التي هي العبادات. ومن أوسع الكتب في التفسير التي جمعت علم الأولين من الصحابة والتابعين وتوسعت في بيان تفاسير أو أوجه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وكان من بعده عالة عليه ويرجع إليه، هو تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. تفسير الطبري رحمه الله تعالى هذا من أنفس ما كتب في أبواب التفسير ومن أوسعها، وكذلك سالم من الرأي المذموم ومن مخالطته لأقوال أهل البدع والأحاديث الموضوعة وغيرها، لذلك يثني عليه أهل العلم كثيرا. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدث عن التفاسير قال: وأصحها وأسلمها وأفضلها هو تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أيضا بخصوص التي ذكرناه وهو أن هناك مدرسة تفسر القرآن على أبواب الفقه وأبواب العبادات، من هذه أو من هذه التفاسير تفسير ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أحكام القرآن، تفسير ابن العربي المالكي أحكام القرآن، وكذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى أيضا يذكر فيه المسائل الفقهية كثيرة، وهذه كلها تابعة لأي مذهب؟ مذهب المالكي، مذهب المالكي. وأيضا هناك من الأحناف من فسر القرآن على أبواب الفقه، مثل أحكام القرآن للجصاص رحمه الله تعالى، أيضا حنفي فسر القرآن على أبواب الفقه. وهناك أيضا مدرسة الشافعية أيضا ألفوا في القرآن على أبواب الفقه، مثل كتاب أحكام القرآن للشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب أحكام القرآن لإليكيا الرازي رحمه الله تعالى، وكلها موجودة مطبوعة. وهناك أيضا مدرسة أخرى ألفت في التفسير على وجه اللغة والبلاغة، اهتمت بأوجه اللغة والبلاغة ففسروا القرآن ووضحوه من باب ماذا؟ البلاغة واللغة، من باب البلاغة واللغة. وهذه أو من أمثلة هذه المدرسة الكشاف للزمخشري المعتزلي. وأيضا مما ينبغي التنبه إليه في قضية الرجوع إلى التفاسير، الرجوع إلى كتب التفسير، ينبغي التنبه إلى عقيدة الذي دون التفسير وإلى عقيدة المؤلف، لأن أهل البدع كما قلنا من قواعدهم التي يفارقون بها أهل السنة والجماعة أنهم يؤصلون ثم بعد ذلك يستدلون، فتجده يأخذ القرآن ويبنيه على عقيدته الضالة، ويأتي إلى آيات الصفات فيؤولها على عقيدته، ويأتي إلى الآيات التي تخالف عقيدته في القدر أو في الخروج أو في غيرها فيأتي ويؤولها ويفسرها على عقيدته، يفسرها على عقيدته. ومن هذه المدرسة التي ينبغي الحذر منها، خاصة إذا كان لا يعرف عقيدة أهل السنة أو كان من المبتدئين، كتب ألفت وكان مؤلفوها إما معتزلة أو كانوا أشاعرة أو كانوا ماتريدية أو عقلانية أو صوفية أو غيرهم، يفسرون القرآن على أهوائهم. ومن مدرسة الاعتزال الذين فسروا كلام الله سبحانه وتعالى على عقيدتهم كتاب الكشاف للزمخشري، كتاب ماذا؟ الكشاف للزمخشري، هذا الكتاب ملأه بعقيدة الاعتزال، كتاب ملأه كما يقول شيخ الإسلام ملأه بعقيدته الضالة أو بعقيدة الاعتزال. وكذلك كتاب تفسير عبد الجبار أو القاضي عبد الجبار، وهو من رؤوس المعتزلة وأئمته، هذه الكتب يحذر منها لأنها تفسر القرآن على أهوائه. وأيضا يتنبه إلى قضايا الأشاعرة الذين فسروا كلام الله سبحانه وتعالى، لأنهم يأتون إلى آيات الصفات فيؤولونها، يأتي إلى صفة الوجه فيقول المقصود به الذات أو غير ذلك أو القبلة فيؤول هذه الصفة، إذا جاء إلى صفة اليد بل يداه مبسوطتان يؤولها بالنعمة، وإذا جاء الغضب أولها بإرادة الانتقام، إذا جاء الرضا أولها بإرادة الثواب، فدائما تأتي كلمة إرادة إرادة، وهذه هي أصل الأشاعرة والمتكلمين في تأويل الصفات، يؤولونها إلى صفة أخرى وهي صفة الإرادة. فتنتبه إلى هذه الكتب التي فسرت القرآن عند ذكره لآيات الصفات، أو مثلا قضية استواء الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، يأتون ويؤولونها على غير وجهها ويفسرون استوى باستولى أو غير ذلك من المعاني الباطلة التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وليست هي ظاهر القرآن، وليست هي ظاهر القرآن. وكذلك يدخلون العقائد الباطلة في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الكتب التي ينبغي أن يتنبه لها وهي في التفسير، تفسير مثلا تفسير أبي السعود أو تفسير البيضاوي، هؤلاء كلهم متأثرين بالأشعرية. وكذلك التفسير المشهور وهو مرجع عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهو التفسير الكبير للرازي، تفسير الكبير للرازي مرجع إليه. وكذلك تفسير الجلالين أنه منتشر فيه كثير من التأويل لصفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك تفسير البحر المحيط لأبي حيان أيضا أخذه أو فيه كثير من التشابه بينه وبين التفسير الكبير للرازي. وكذلك من التفاسير المشهورة تفسير ظلال القرآن لسيد قطب، أيضا هذا من الكتب التي وقع فيه كثير من العقائد الباطلة فينبغي أن يحذر. وأيضا على خلاف أيضا من المدارس المبتدعة التي تولت تفسير كتاب الله عز وجل أيضا وحملته على عقائدها الباطلة، مدرسة الرفض ومدرسة الباطنية، أو من يدين بالرفض أو من يدين بالباطنية الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم، هؤلاء أيضا لهم كتب في التفسير حملوها على عقيدتهم الباطلة، وأصل عقيدتهم أن القرآن له ظاهر وله باطن، وهذا الظاهر يعلمه عوام الناس، أما الباطن فلا يعلمه إلا الخواص. فيقولون مثلا الحج ظاهره الذهاب إلى مكة، لكن باطنه هو عبادة أوليائهم وساداتهم، وكذلك الصلاة في ظاهرها سجود لله، لكن في باطنها توجه لأوليائهم ومعبوديه، وهكذا يجعلون لكل أمر ظاهر وباطن، وجعلوا القرآن كذلك ظاهر وماذا؟ باطن، جعلوا القرآن له ظاهر وله باطن، وهذا مثل كتب التفاسير الرافضة، الرافضة لهم كتب في التفاسير كثيرة، مثل تفسير الكشي وغيره وتفسير القمي، كل هذه التفاسير نقلوها وأولوها على العقائد الباطلة، من ذلك أنهم جاءوا إلى قوله عز وجل واللؤلؤ مرج البحرين يلتقيان، قالوا البحرين هما نعم علي وفاطمة، وقالوا مثلا في إمام مبين، قالوا الإمام المبين هو علي، وكذلك اللؤلؤ والمرجان قالوا هما الحسن والحسين، قالوا يأمركم أن تذبحوا بقرة أولوها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فكل آية يحملون بعض الكتب على أو بعض الآيات يفسرونها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو على عقائدهم الباطل، على عقائدهم الباطل. وعلى عكس ذلك هناك كتب من المدرسة الأثرية السلفية التي اعتنت بجانب العقيدة إلى بيان التفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، توضح فيها عقيدة السلف وعقيدة الصحابة والتابعين، وكذلك توضح تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وتنقل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في التفسير. ومن أفضل تلك الكتب المؤلفة في هذا الباب كما ذكرنا ابن جرير الطبري، وكذلك تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك ما جمع من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ما جمع من تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله الجميع. وكذلك مما يضاف إلى هذه الكتب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وإن كانت فيه بعض المزالق ووجود هذه الأخطاء بسبب اعتماده على تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي اعتمد على تفسير الثعلبي، نعم اعتمد على تفسير الثعلبي فاختصره وحذف ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حذف ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة واختصره من تفسير الثعلبي. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، لكن كان حاطب ليل، بمعنى أنه ينقل ما وجد في كتب التفسير الموضوع والصحيح والضعيف كله، وكذلك التفسير الواحد صاحبه، قل شيخ الإسلام أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد من السلامة والاتباع عن السلف. وأما البغوي فجاء واختصر تفسير الثعلبي وحذف ما فيه من الأحاديث الضعيفة ومن الأحاديث الموضوعة. وأيضا من الكتب النافعة في هذا الباب وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة تفسير الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فسر كلام الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض، فسر كلام الله بعضه ببعض، وهو من أنفس الكتب، ينبغي لمن أراد أن يهتم بعلم التفسير أن يرجع إلى هذا الكتاب النفيس، و كان رحمه الله تعالى شرحه أو فسره إلى سورة المجادلة، وصل إلى سورة المجادلة، ثم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى، وأكمل تفسيره بعد ذلك تلميذه محمد عطية سالم. لكن الفرق بين العلمين وبين المنزلتين، فيرجع إلى كلامه رحمه الله ما قبل سورة المجادلة، وينظر ويعني يتأكد بعضهم ينقل التفسير في جزء تبارك أو في جزء عما ويقول قال الشنقيطي، هذا خطأ. الشنقيطي توقف إلى سورة ماذا؟ إلى سورة المجادلة، بعد سورة المجادلة أو من المجادلة، وما بعدها فسرها تلميذه كما قلنا محمد عطية سالم. وهناك أيضا من الكتب من تعتني بالحديث الصحيح، هذه كما قلنا هي المدرسة التي ذكرناها ابن كثير وغيره، يعتمدون في الغالب على الحديث الصحيح، قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة لكن الموضوع فيها نادر، الموضوع فيها نادر. أما بعض الكتب فإنها تنقل الغثة والسم، فتنقل الضعيفة وتنقل الصحيحة وتنقل الموضوع فلا تهتم بذلك. لذلك تجد كثير من كتب المفسرين ممن لا يهتم بهذا الجانب يذكر الحديث الموضوع المشهور في فضائل السور، سورة سورة سورة سورة، فتجد ينقل في بداية السورة أو في آخرها هذا الحديث أو جزء من الحديث الذي فيه فضل هذه السورة، وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم، موضوع باتفاق أهل العلم. إذا نظرت إلى الكشاف الزمخشري تجد في آخره ينقل هذه أو جزء من هذا الحديث في آخر كتابه الكشاف، في آخر كتابه الكشاف. وكذلك ظهر مع علم التفسير العلوم التي داخلة فيه وتحت إطاره، ومن ذلك علم ماذا؟ علوم القرآن الذي نحن بصدد الكلام عليه أو أصول التفسير. وهذا العلم الذي هو علوم القرآن أو أصول التفسير بعض المفسرين أدرجه في مقدمة تفسير، إذا نظرت إلى بعض التفاسير تجد في مقدمة التفسير الحديث عن علوم القرآن وبعض القواعد المهتمة بعلوم القرآن، من ذلك كتاب أو تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، نقل في مقدمته قواعد في التفسير وأخذها كلها أو جلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في التفسير، مقدمة التفسير شيخ الإسلام تيمية نقل عنها ابن كثير في مقدمته رحمه الله تعالى. ويذكر أهل العلم بينهم خلاف من أول العلماء الذي ألف ودون في علم علوم القرآن الخاص الذي هو سنتحدث عنه ويكون دروسنا عنه، الذي هو علم علوم القرآن أو مباحث علوم القرآن. ذكروا أن أول من ألف فيه عالم يقال له محمد ابن خلف ابن المرزبان، محمد ابن خلف ابن المرزبان، توفي سنة 309، توفي سنة 309. إذن أول ظهور لهذا العلم كعلم مستقل هو في القرن الرابع. وبعضهم يقول إن أول من ألف هو ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن، فنون الأفنان في علوم القرآن. وجاءت بعد ذلك مؤلفات كثيرة في هذا الباب، منها البرهان للزركشي، وكذلك الإتقان للسيوطي، وكذلك ألف فيها شيخ الإسلام تيمية كتابه النفيس في مقدمة التفسير، وأيضا ألف السعدي رحمه الله تعالى قواعد الحساب، وألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي سنتدارسه وهو أصول في التفسير، أصول في التفسير، وتناولها أهل العلم بالشرح، وكذلك تناولوا مقدمة شيخ الإسلام تيمية أيضا بشروح متعددة وشروح كثيرا. لكن أيضا نحو الحديث في قضية التفاسير وما يخالطها من مسائل أهل البدع والمسائل المخالفة للعقيدة ينبغي التنبه أيضا للكتب التي ألفت في علوم القرآن لوجود كثير من المخالفات فيها، مثل كتاب السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان. السيوطي معروف أنه حاطب ليل وينقل ما هب ودب وينقل الصحيح والضعيف، وعنده كثير من الاعتقادات الباطلة، فهذه كلها داخلة في قضية لا بد أن تنظر في عقيدة المؤلف وتهتم ولا تنخدع ببعض الكلام الذي قد يؤثر على عقيدتك، قد يؤثر على العقيدة. نقرأ المقدمة حتى يظهر لنا ما في هذا الكتاب من المباحث، ما في هذا الكتاب من المباحث. يقول رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخر خطبة الحاجة. قال: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبينا أو مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذا فيه بيان أن على الطالب العلم أن يبني علمه على الصغار قبل الكبار، تعلم صغار العلم قبل كبارها، يعرف أصول العلوم ثم بعد ذلك يدخل فيه. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، هذا الذي ذكرنا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. علم الحديث أيضا له أصول تسمى بعلم هذا المصطلح، وكذلك الفقه له أصول تسمى أصول الفقه. وذكر أنه كتب هذا الكتاب لطلاب المعاهد في جامعة الإمام محمد، قال: ويتلخص ذلك فيما يأتي. وذكر المباحث المتعلقة بهذا الكتاب التي ذكرها في هذا الكتاب، على اختصار نذكرها حتى نعرف ماهية ما سيأتينا من المسائل بعد ذلك. قال: القرآن الكريم متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة، وأول ما نزل من القرآن، ونزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي، والقرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن وكتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، وكذلك في التفسير معنى التفسير والحكمة منه، والواجب على المسلم في تفسير القرآن، والمرجع في التفسير إما كلام الله أو سنة النبي أو كلام الصحابة أو كلام كبار التابعين، وكذلك ما تقتضيه اللغة الشرعية أو اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو اللغوية، وكذلك أنواع الاختلاف الوارد في التفسير، هذا كله سنشرحه إن شاء الله، وكذلك في ترجمة القرآن تعريفها وأنواعها وأحكامها، وكذلك 5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: 3 من الصحابة و2 للتابعين، وأقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، وكذلك القسم الحلف في القرآن تعريفه وفائدته، وكذلك القصص في القرآن الحكمة منها وتعريفها، وكذلك الحديث عن الإسرائيليات والتي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها، وكذلك الضمائر تعريفها ومرجعها والإظهار في موضع الإضمار وفائدته والالتفات وغير ذلك من أساليب القرآن. هذا سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.